نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. لا، فصل. فإن عين له الحرز فقال أحرزها في هذا البيت فتركها فيما دونه ضمن. في هذا الفصل بيان فيما إذا طلب صاحب الوديعة أن تحرز في مكان كذا، وتقدم لنا إذا لم يعين له حرز أعطاه إياها وديعة، فإن أحرزها في مثل حرز مثلها أو أعلى فلا ضمان عليه إن ذهبت، وإن أحرزها في دون حرز مثلها فعليه الضمان لأنه قصر. إذا أحرزها في دون حرز مثلها فتلفت سرقت أو تلفت ضمن، وهذا مضى. هنا فيما إذا عين له حرز قال احفظها في كذا فلا يخلو، قال احفظها في كذا فحفظها فيما عين، أو حفظها فيما هو أعلى، أو حفظها فيما هو دون. فإن حفظها فيما عين فلا ضمان عليه لو تلفت، لأنه قال احفظها في كذا فحفظها في كذا فلا ضمان عليه. إذا حفظها فيما هو دون حرز مثل الذي عينه ضمن في هذه الحال إذا تلفت لأنه فرط. إذا حفظها فيما هو أعلى من حرز مثلها وأجود من حرزها الذي عينها ففيه روايتان، يضمن أو لا يضمن كما سيأتي. إذا حفظها فيما عين فلا ضمان، إذا حفظها فيما هو دون ضمن، إذا حفظها فيما هو أعلى ففيه روايتان، يضمن أو لا يضمن كما سيأتي. وهنا يقول رحمه الله: فإن عين له الحرز فقال أحرزها في هذا البيت فتركها فيما دونه ضمن، لأنه لم يرضه، وصاحب الوديعة لم يرضى بهذا الحرز، قال خذ هذا الذهب أو هذه الدراهم احفظها في الصندوق التجوري عندك، فأخذها ووضعها في المجلس أو في غرفة النوم أو في مستودع فتلفت سرقت ضمن. لما؟ لأنه فرط، قال هذه غالية الثمن تحفظ في الصندوق، فحفظها فيما هو دون هذا فيضمن لأنه تساهل. نعم. فإن عين له الحرز فقال أحرزها في هذا البيت فتركها فيما دونه ضمن، لأنه لم يرضه. وإن تركها في مثله أو أحرز منه فقال القاضي لا يضمن، لأن من رضي شيئا رضي مثله وفوقه. وظاهر كلام الخرقي أنه يضمن لأنه خالف أمره لغير حاجة فأشبه ما لو نهاه. وإن تركها في مثله أو أحرز منه، إن تركها في مثله يعني ليس الذي عين وإنما مثل الذي عين فلا ضمان عليه، أو أحرز منه يعني أقوى، قال احفظها في المستودع مثلا فحفظها في الصندوق، قال فلا ضمان عليه لأنه حفظها في مثل ما عين أو ما هو أعلى. يقول ويحتمل كلام الخرقي أنه يضمن. لما يرحمك الله؟ قال في الأولى لأنه ما عينه وما رضيه. قال احفظها في مثلا غرفة النوم فحافظها في غرفة مثلها وسرقت فيضمن. قال لأن وإن كانت الغرفتان على حد سواء لكنه خالف الرجل قال احفظها في غرفة النوم عندك فحفظها في الغرفة الأخرى قال يضمن. طيب لما يضمن فيما هو أحرز منه؟ حفظها فيما هو أحرز. يقول الخرقي رحمه الله يضمن. لما يرحمك الله؟ قال نعم لأنه صاحب الوديعة أدرى بما يصلح لها. فإذا حفظها في أحرز منه معناه أنه ربما يكون سلط عليها عيون السراق ما وضعها في المكان المحدد وإنما وضعها في أعلى فاهتم السراق فيها لأنهم رأوا أنها محرزة حرز قوي قالوا ما أحرزت إلا وهي ثمينة. مثل ما لو قال له أحرزها في قفل واحد فوضع عليها قفلين فسرقت. يقول يا أخي أنا قلت ضعها في قفل واحد لأن وضعك القفلين عليها تتسلط عليها عيون السراق. يقول قفلين أكيد في شيء ثمين ولو وضعتها في قفل واحد ما أتاها أحد. قالوا في هذه الحال يضمن. هذا كلام الخرقي رحمه الله. يقول إذا أحرزها في أعلى فيضمن لأنه ربما يكون سلط عليها عيون السراق. نعم. وإن قال احفظها في وظاهر كلام الخرقي وظاهر كلام الخرقي أنه يضمن لأنه خالف أمره لغير حاجة فأشبه ما لو نهاه. وإن قال احفظها في هذا البيت ولا تنقلها عنه فنقلها لغير حاجة ضمنها كذلك لأنه خالفه. نعم. سواء نقلها إلى مثله أو أحرز منه لأنه خالف نص صاحبها. نعم. وإن خاف عليها نهبا أو هلاكا فأخرجها لم يضمنها لأن النهي للاحتياط عليها والاحتياط في هذه الحال نقلها. يعني إذا خشي عليها المودع أن تسرق فحفظها في أعلى فلا ضمان عليه لأنه مجتهد فأحرزها في أحرز مما ذكر صاحبها. نعم. فإن تركها فتريفت ضمنها لأنه فرط في تركها. إذا تركها في حرز مثلها وهو يخاف عليها نقول ما نصح لها تركها في مكان عليها الخطر فذهبت فيكون مفرط فيضمنها. نعم. لأنه فرط في تركها ويحتمل ألا يضمن لأنه امتثل أمر صاحبها. ويحتمل ألا يضمن لأنه حفظها في المكان الذي طلب صاحبها. نعم. فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجها لخوفه عليها لم يضمن لأنه زاده خيرا. لأنه زاده خيرا. قال لا تخرجها من هذا المكان حتى ولو خفت عليها فما صبر وأخرجها من هذا المكان لأنه خائف عليها فذهبت. قال في هذه الحال لا يضمن لأنه زاده خيرا ما نقصه. نعم. وإن تركها فتلفت لم يضمن لأن نهيه مع خوف الهلاك إبراء من الضمان فأشبه ما لو أمره بإتلافها فأتلفها. فإن أخرجها فتلفت فادعى إنني أخرجتها خوفا عليها فعليه البينة على ما ادعى وجوده في تلك الناحية. ادعى وجوده. فعليه البينة على ما ادعى وجوده في تلك الناحية يعني يقول أنا ما أخرجتها إلا خوفا عليها، نقول أثبت إن في خوف، إذا وجد بينة معك تشهد على أن اللي يوضع في هذا المكان عليه خطر فأنت بريء منها، وأما إذا كان مجرد دعوى منك فلا تطاع في هذا، لأنه مما لا يتعذر إقامة البينة عليه. ثم القول قوله في خوفه عليها وفي التلف مع يمينه لتعذر إقامة البينة عليها عليهما. ثم القول قوله في خوفه عليها وفي التلف، يعني إذا أثبت في خطر ثم قال إني ما أخرجها إلا خوفا عليها وحرصا عليها فتلفت فلا ضمان عليه حينئذ، وإنما عليه اليمين تصدق قوله بأنه أخرجها خوفا عليها لا لمصلحته هو. فإن قال لا تقفلن عليها قفلين ولا تنم فوقها فخالفه، فالمذهب أنه لا يضمن لأنه زاد في الحرز، فأشبه ما لو قال له اتركها في صحن الدار فتركها في البيت، ويحتمل أن يضمن لأنه نبه اللص عليها وأغراه بها. فإن قال لا تقفلن عليها قفلين، ضع عليها قفل واحد، فمن زيادة الحرص وضع قفلين، قال لا يضمن ويحتمل أن يضمن، لا يضمن لأنه زاده خيرا بدل القفل وضع قفلين حماية لها وحرصا عليها، ويحتمل أن يضمن يقول لأنه نبه اللص عليها، يعني إذا جاء اللص ووجد صندوق مقفل فيه قفل واحد وصندوق آخر فيه قفلان، في أيهما يطمع؟ يطمع بصاحب القفلين، لأنه يقول ما وضع القفلان إلا وفيه شيء ثمين، ويترك القفل الواحد. قالوا إنه سلط عليها اللص في وضع القفل الآخر فيضمن. نعم. فصل. فإن أودع نفقة فربطها في كمه لم يضمن، وإن تركها فيها بغير ربط وكانت خفيفة لا يشعر بسقوطها ضمن لتفريطه، وإن كانت ثقيلة يشعر بها لم يضمن، وإن تركها في جيبه أو شدها في عبده لم يضمنها لأن العابث جارية بالإحراز بهما. إذا أعطاه مثلا شيئا ما وقال احفظه عندك في البيت فأخذه فوضعه في جيبه حتى يصل البيت، فأخذ من جيبه في هذه الحال مع حرصه عليه فلا ضمان عليه لأن هذا الذي يسعه، لكن إذا وضعها في جيبه وذهب إلى البيت ثم رجع وذهب مرة أخرى فسرقت يضمن. في الحالة الأولى لا يضمن لأن هذا الذي يسعه لا بد أن يضعها في جيبه، لكن إذا استمرت في جيبه أكثر من اللازم فسرقت فإنه يضمن لأنه فرط فيها يعني تساهل، وهذا يحصل مع الإنسان كثير أن يوضع يعطى أمانة وقال احفظها عندك إلى وقت ما فيضعها في جيبه ويحتاط عليها ثم يذهب إلى البيت ويحفظها في البيت، آخر أعطي أمانة وقيل له احفظها عندك فوضعها في جيبه ثم ذهب إلى البيت ثم خرج للسوق وهي في جيبه ثم سرقت من جيبه، ففي هذه الحال يضمن لأنه تساهل، كان المفروض أنه حينما يصل إلى البيت يضعها في المكان المناسب لمثلها، وكذا إذا وضعها في يده أو كمه حسب محالها، إن كانت مما يوضع في اليد شيء صغير يوضع في اليد فينتبه له ولا توضع في الجيب، وإن كانت مما توضع في الجيب ولا تمسك باليد فكذلك، فحرز الشيء كالمعتاد يرجع إلى أهل الصنف في مثل هذا، قال أعطيته شيء ما فتسأل فيه وسرق أخذ منه كذا، يرجع إلى أهل الخبرة. حفظ هذا الشيء بماذا سيكون؟ قال إذا أعطيته إياه وهو في المسجد مثلا على أن يضعها عنده في البيت، فوضعها في جيبه، هذا الذي يسعه وهذا الذي يقدر عليه، فإن سرقت في أثناء الطريق فلا ضمان عليه، وإن سرقت بعد عودته مرة أخرى فعليه الضمان لأنه تساهل. نعم. وإن قال اربطها في كمك فأمسكها في يده ضمن، لأن اليد يسقط منها الشيء بالنسيان، ويحتمل أن لا يضمن لأن اليد لا يتسلط عليها الطرار بالبط. الطرار هو الذي يأخذ من الجيب بخفية، لأن هذا مثلا ما يسمى سارق، لأن السرقة في حرز مثلها، لكن في الجيب ونحوه يسمى الطرار. نعم. وقال القاضي اليد أحرز عند المغالبة والكم أحرز عند غيرها، فإن تركها في يده عند المغالبة فلا ضمان عليها لأنه زادها احتياطا، لأنه امسك إذا امسك لكن أخذت منه بالقوة فلا ضمان عليه لأن هذا الذي يسعه، لكن إذا وضعها في جيبه وتساهل فيها وأخذت فحينئذ يكون عليه الضمان لأنه تساهل ما مسكها إذا كانت ثمينة. وإلا ضمنها لنقلها إلى أدنى مما أمره بها، وهذا صحيح. وإن قال جعلها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز، لأن الجيب أحرز من الكم. نعم. لأنه ربما نسي فسقطت من الكم. وإن قال جعلها في جيبك فتركها في كمه ضمن، وإن قال تركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها معه ضمن. إذا قال احفظها في بيتك فأخرجها معه بعد وصوله للبيت أخرجها مرة أخرى كما تقدم، فإنه يضمن لأنه عرضها للتلف بخروجه بها، لأن البيت أحرز. وإن شدها على عضده مما يلي جيبه لم يضمن لأنه أحرز من البيت، وإن شدها مما يلي الجانب الآخر ضمن لأن البيت أحرز، لأنه ربما يبطها الطرار. وإن قال احفظها في البيت، البط هو الشق، يعني يشق الجيب ويأخذ ما فيه، الطرار الذي يختلس المال من يد صاحبه. وإن قال احفظها في البيت ودفعها إليه في غيره فمضى بها إليه في الحال لم يضمن، وإن قعد وتوانى ضمنها لأنه توانى عن حفظها، عن حفظها فيما أمر به مع الإمكان. فإن قال احفظ هذا الخاتم في البنصر فجعلها في الخنصر ضمن لأنها دون البنصر. الخنصر الأصبع الصغير، والبنصر الأصبع الذي يليه. إذا قال احفظها في البنصر في الثاني فحفظها في الأصبع الأول الصغير فسقطت ضمن. لما؟ لأن البنصر أمكن وأقوى من الخنصر، والخاتم يثبت فيه، بخلاف البنصر الخنصر فهو ينزل منه، فهو حفظها فيما دون حدد فيضمن حينئذ. فالخاتم فيها أسرع إلى الوقوع، وإن جعله في الوسطى وأمكن إدخاله في جميعها لم يضمن لأنها أغلظ فهي أحفظ له، وإن انكسر أو بقي في رأسها ضمنه لتعديه فيه. وإن قال لا تدخل أحدا البيت الذي فيه الوديعة فخالفه فسرقت ضمن لأن الداخل ربما دل السارق عليها. قال وضعها في مكان ما يجلس فيه، فوضعها في مكان يدخله الداخل بكثرة فسرقت ضمن، لأنه يقول أنا قلت لك وضعها في مكان ما يطلع عليها، فإذا وضعها في مكان يطلع عليها مثلا فسرقت فيكون قد تساهل. وهذه الحالات تبين مدى اهتمام فقهاء الإسلام رحمة الله عليهم في بيان الحالات التي يلزم الضمان فيها والحالات التي لا يلزم فيها ضمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.